بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد ابن سالم بن ضويان المتوفى سنة 53 و300 هجرية رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب السواك. الشيخ حسام يعرض ما تيسر تحت هذا الباب وما بعده، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجرح الفم، نعم، بسوء. يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، نعم، قاله في الكافي. صحيح، يا حديث صحيح كما في التعليق. قال: وهو مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إيش معنى مطلقا؟ في كل الأوقات، في كل وقت، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، نعم، صحيح، نعم. رواه أحمد. قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود. إسحاق بن راهوي وداود، يعني قال بوجوبه. على كل حال، القول الراجح هو قول الجمهور، يعني مستحب وليس واجبا، نعم. قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره، لحديث علي مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي. يقول هنا ضعيف، لكن الصحيح أنه يعني لا بأس بالاشتياك حتى بالعشي، يعلل. قال: ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا التعليل أيضا يحتاج إلى يعني إعادة نظر، لأن الخلوف والرائحة التي تخرج من فم الصائم تخرج من المعدة لخلوها، فلا يكره أن يشتاك ولو بالعشي، يعني من بعد الظهر إلى غروب الشمس، نعم. قال: لأنه أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. ما تزول يعني ولو اشتاك، لأن نعم الرائحة تخرج من المعدة كما نعم. قال: ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ويسن له بعود، ويسن له قبله، قبل ماذا؟ العود. ها؟ قبل ماذا؟ بعد قبل ماذا؟ ها؟ ويسن له قبله قبل ماذا؟ كذا كذا الجواب. الصائم. طيب الدليل ما يدل على هذا؟ اي نعم. ها؟ الدليل ما يدل على هذا. يقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حسنه الترمذي. إذن الضمير يعود على ماذا؟ صائم. قبله، قبل الزوال. أين؟ لأنه قيد الشيخ هنا يعني بالحديث الضعيف: إذا صمتم فاشتاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي. وهنا قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره. قال: ويسن له قبله، قبل الزوال، يعني ليظهر أن الضمير يعود على الزوال. لكن كما ذكرنا أنه يعني في جميع الأحوال مسنون قبل الزوال وبعده. لقوله عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حسنه الترمذي. هذا دليل لمن يقول بأن السواك سنة قبل الزوال وبعده. نعم. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. وقيل: بل بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح: وهو الصحيح لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. المغني والشرح الكبير كلاهما في يعني معنى واحد، شرح أحد المتون، شرح الإقناع. أي نعم. قال: وهو الصحيح لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع. أي نعم، يجزئ من السواك الأصابع. الغريب هنا يعني الحديث اللي مر بنا، حديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال: حسنه الترمذي. لكن في الهامش يقول ضعيف. يكون سنة ضعيف واهن. لا يعني حقيقة أنا ما أستحسن أنه إمام مثل الترمذي يحسن حديث ثم يأتي يعني متأخر حتى يعني من أخذ عنهم يعني لم يأخذ عنهم بالسند إنما بالوجادة، وجد كتب نعم وقرأها وفهمها، وبموجب هذه الكتب ومصطلحات المحدثين أو مصطلحات أهل الحديث حكم على الحديث، وهو لم يتحمل الحديث أو لم يتحمل هذا الفن من شيوخ شيخا عن شيخ، وإنما بالوجادة. والله أعلم. يعني قوله ضعيف ضعيف، فالراجح هو ما قاله الترمذي، حسنه الترمذي، حسنه الترمذي. الترمذي إمام متقدم، يعني تلقى الحديث بالسند، له كتاب، يعني له سنن الترمذي، نعم، وعارضة الأحوذي في يعني شرح السنن، نعم، أو تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، ثم عارضة الأحوذي كأنها تعليق، والله أعلم. نعم، هنا الحديث الثاني بالأصابع قال ضعيف أيضا، رواه البيهقي، وقال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا. وهذا أيضا مما يعني يحتاج إلى نظر، إذا كانوا الأئمة المتقدمين حكموا على الحديث فالاعتراض عليهم يحتاج إلى دقة في الحكم، أي نعم، خاصة المتأخر، متأخرون يعني يحتاج إلى دقة، يحتاجون إلى دقة في معارضة القدامى من الأئمة، نعم. ويتأكد، ويتأكد عند وضوء وصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. أيوة، هذا من العجيب، في الهامش يقول صحيح، يا أخي ما دام متفق عليه احنا بحاجة انك تقول صحيح، ما دام متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، هذا أعلى درجات الصحيح. تجي لي في الهامش تقول صحيح وأنت، الله المستعان، يعني هذه من الأشياء التي ينبغي يعني أن نقف عندها وننعم النظر. أين؟ قال وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك عند لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء. ومعروف معلقات البخاري صحيحة يعني، لكنها موصولة في يعني من غير طريقة، وهي عنده صحيحة، لو لم تكن صحيحة ما علقها. نعم. قال وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، هذا مما يتأكد عند انتباه من، يتأكد سنيته، وعند انتباه من نوم وعند تغير رائحة الفم، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة وقراءة، وقراءة، وقراءة، شرع لإزالة الرائحة وشرع للقراءة، قراءة القرآن، أي نعم، تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وعن حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. هم حاج في الهامش يقول صحيح، يا أخي ما دام متفق عليه انتهى، أعلى درجات الصحيح ما اتفق البخاري عليه ومسلم، ما اتفق الشيخان عليه، كل حال، نعم، وكذا أه؟ ويعلق على كل حديث اتفق عليه من الشارح، لا من إرواء الغليل، أين؟ لا أيوة، أه؟ من إرواء الغليل بتخريج الدليل، أي نعم، وهذا أنا ما أدري وش وجهة النظر، لكن إذا قال متفق عليه رواه البخاري ومسلم هذا في أعلى درجات الصحيح، ما يحتاج إنك تقول صحيح، أين؟ إلا إذا قلت صحيح متفق عليه لكونه متفق عليه، أما أن تنصب نفسك حكم إذا لم تقل صحيح فليس صحيحا عندك ولو اتفق البخاري ومسلم عليه، هذا فهم يعني أخشى أن لا نفهمه، نعم. أو أتمنى ألا نفهم هذا. نعم. قال وكذا يعني كثير الحقيقة يعني ممن يستخف بالصحيحين لأنها آحاد يستخف، وقد تلقتها الأمة بالقبول وبالعمل، تفيد اليقين في العقيدة وفي الفروع، ومع ذلك يأتي من يأتي، مع الأسف أنه من الدعاة، يعني كثير من الدعاة يضرب بأحاديث الآحاد ولو صحت. طبعا أحاديث الآحاد يعني تشمل الغريب وتشمل العزيز الذي يعني انفرد في بعض طبقات اثنان راويان، والمشهور ثلاثة فأكثر، هذه كلها آحاد. فإذا أوهى أحاديث الآحاد ولو كانت صحيحة يرويها عدل ضابط عن مثله إلى منتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا ننسف البخاري ومسلم، هذا خطر كبير. نعم. وإطالة عند إطالة السكوت. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل. اي نعم. لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. إذا دخل بيته. نعم. قالت بالسواك، رواه مسلم. والمسجد أولى من البيت. وإطالة سكوت وصفرة أسنان، لأن ذلك مظنة تغير الفم. أي نعم. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، يعني قضمته لما رأت في يد أخيها سواكا ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه، فهمت أنه أعجبه وهو في مرض، في المرض، أخذته من أخيها وقضمته وطيبته وناولته النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل أنها استاكت به، قضمته ثم أعطته إياه. ولكن قد يكون هذا حالة خاصة، أقول قد يكون حالة خاصة، يعني ما يعم أنه يشتاك به شخص ثم يأخذه الثاني ويشتاك به، قد لا. إنعم. وبين الزوجين. أه؟ ولو يكون بين الزوجين مثلا عاد، والله إذا كان يمص لسانه ما يخالف. الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. يمكن يعني مسألة تقدر بقدر، هذه حالة خاصة شخصية، أقول حالة شخصية خاصة. أي نعم. فصل في سنن الفطرة. لاحظوا، سنن الفطرة يعني الخلقة، الخلقة التي فطر الله الناس عليها. نعم. قال فصل في سنن الفطرة. يسن حلق العانة ونتف الأبط وتقليم الأظافر. حلق العانة ما هو حلق اللحية، عكسه، بينما يعني ترك اللحية من سنن الفطرة، وسيأتي حكمها، وسيأتي الحكم بالتحريم لأنها من الفطرة. يسن حلق العانة، لما يمكن ما يفرق بين عانته ولحيته. أي نعم. يحلق لحيته ويوفر شاربه. لا تصور يا أخي، لا تصور، يلقط الصورة ويهج. الله المستعان، سوء أدب في المسجد. نعم. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الفطرة خمس: الختان والاستحداد يعني حلق العانة، وقص الشارب. نعم. وتقليم الأظافر ونتف الأبط. ونتف الأبط يعاكس الفطرة الجاهل، وشاربه يطيله. أين؟ الله المستعان. متفق عليه. ويقول صحيح، هذا يضايق. والله الظاهر اني زهدت بهالكتاب. الله المستعان. نعم. قال: والنظرة في المرآة. والنظر في المرآة، والنظر في المرآة، يعني إذا نظر في المرآة، أي نعم، يسن، يعني هذه من السنة أن ينظر في المرآة، سن حلق العانة ونتف الأبيض وتقليم الأظافر والنظر في المرآة حتى يصلح من هيئته. والموجود في المرآة هو ولا صورته؟ صورته. أي نعم. وقول، وقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن مردويه، وزاد: وحرم وجهي على النار. أي نعم. والتطيب أيضا من السنن، والتطيب بالطباع. صلى الله عليك. التوقيت في حلق العانة يعني وقت، يعني في نص أن لا نزيد عن 40 يوما. حقيقة ما أحد ينتظر هذا. نعم. كل حال مسألة يعني بحسب يعني التعود، سيأتي أظن. والله ما يأتي. ها؟ ما قريته ولا جت. على كل حال قرأت في يعني كتاب آخر، أي نعم، أنه وقت لنا في يعني قص الشارب وحلق العانة وكذا نتف الأبط ألا يزيد على 40 يوما. أي نعم. 40 كثيرة. بعد ذلك يحرم؟ بعد طبعا ذلك يكون شعثا ويخالف الفطرة، إن لم يكن مكروه كراهة التحريم قد يحرم. أي نعم. نعم. قال: والتطيب بالطيب، لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. رواه أحمد. أي نعم. قال: والاكتحال كل ليلة. يعني المقصود بالنكاح هنا التزوج. أي نعم. وبحسب الحاجة، بس يقول هنا ضعيف ورواه أحمد. نعم، هذا ممكن يكون ضعيف يكون صحيح، لكن ينظر في السند. نعم. قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. هذا من السنن. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. نعم. وحف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر مرفوعا: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. متفق عليه. وحرم حلقها اللحية. وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، قاله في الفروع: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري. أي نعم. يفعله إذا حج ويعتمر، هذا رواه البخاري. فعل ابن عمر، أنا رأيت الشيخ ابن باز يرد على الشيخ الصابوني، أن الشيخ الصابوني يعني يقول يهذب لحية، وأن الشيخ الصابوني أعرف أن له لحية كثة وكذا، فيقول الشيخ عبد العزيز الاحتجاج بحديث ابن عمر لا يستقيم، لأن ابن عمر روى حف الشوارب وأرخ اللحى، فالحج بروايته لا برأيه، أما الفعل فهو رأي له. أي على كل حال، يعني المشكلة ما هو في أخذ ما زاد على القبضة، الأمر سهل، المشكلة في حلقها بالمرة، هنا هذا يحرم. أما إذا أخذ ما زاد على القبضة منها فلا، ابن عمر رأي ابن عمر أفضل مما من رأي. حتى روي عن عمر أنه رأى رجلا يعني شعث شعر اللحية أشعث، فدعا بالجلم وقص قليلا وقال أصلح شعرك أو أفسده، أصلح لحيتك أو أفسده. فإن صح هذا الحديث فعمر وابن عمر فهمهم يعني للحديث أقوى من فهمنا له. وطبعا إرخاء اللحية بقدر القبضة يحصل به الإرخاء. أي نعم. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله درسنا في كلية الشريعة مكة في مرحلة الماجستير، وهو يعني يقضي على اللحية، فكان لنا زملاء يعني يمكرون، فأغروه بأحد الموجودين، قالوا يعني إن فلان لحيته يعني مرخات، ما حكم هذا الفعل؟ فكان له كلام طيب، قال أنا لا أجمع بين معصيتين، أحلقها وأقول يجوز. أي نعم. هذا من محاسنه رحمة الله عليه. نعم. قال والختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه 80 سنة. متفق عليه. يقول واجب على الذكر والأنثى، أما الذكر فصحيح، لكن الأنثى يعني ليس واجب، اختلف في المسألة. وأولى يعني الأقوال أنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم عطية وهي تختن النساء وقال يعني ماذا قال لها؟ من يتذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى أبهى في الوجه وأحظى للزوج، لأنها إذا أنهكت صار عندها برود يعني، وما تقبل الزوج، ما تقبل أي نعم معاشرة الزوج، يعني عندها كراهة. وإذا لم يعني تخفض قد يكون عندها شبق زيادة، فالحكمة موجودة. على كل حال يعني الذي أرى أنه موافق أن يكون مباحا ولا بأس، حتى لو لم تختن الأنثى. إيه نعم، إذا أمنت الفتنة. سمعت بعض يعني المشايخ الكبار في علمهم يقول إنه مباح بالنسبة للأنثى، لكن لا يرتقي إلى درجة الوجوب، إنما هو واجب في حق الذكر. نعم. مطهرة للرجل أكل إيه؟ مكرمة للمرأة يعني إيه؟ قال نعم. قال لأن من ملة إبراهيم عليه السلام لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. متفق عليه. هنا يقول صحيح، الله المستعان. نعم. وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألقي عنك ألقي عنك ألقي عنك شعر الكفر شعر الكفر واختتم. أي نعم، ألقي عنك شعر الكفر، يعني شعره كث نشأ في الكفر و... نعم، وهذا من حث الإسلام على النظافة. واختتن، لأن القلفة هذه يعني إذا بال يبقى من أثر البول يعني في القلفة، فإزالة القلفة يكون أنظف وأطهر. رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن. أي نعم. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. والله مصيبة إذا كان غير مختتن. طبعا يمكن على أساس أنه بقي نجاسة ولا تصح الصلاة مع النجاسة، أنه لا حج له ولا صلاة. على كل حال هو من سنن الفطرة الاختتان. نعم. قال: عند البلوغ وقبله أفضل. الختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل، قبل البلوغ أفضل، لأنه أقرب إلى البر، إلى البر يعني إلى الشفاء. ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ليس مكلفا يعني ما وجب عليه الوضوء ولا وجب عليه أي نعم قبل البلوغ، لأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. أي نعم، هذا المقصود، إذا وجبت الطهارة والصلاة. أما وجود يعني القلفة فهي محتوية على عدم الطهارة، نجاسة. أخي هذا ما عدل المقرون، يجبون الناس ما يحسن. نعم. قال: باب الوضوء تجب فيه التسمية، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هنا قال صحيح يعني في الإروى، وبعض الدعاة بعض المشايخ يقول هذا ضعيف. قال حسن يقول ثلاثة الهامش ثلاثة ولا لا ثلاثة، اللي يقول حسن واحد رقم واحد لا ثلاثة أيضا يقول حسن ثلاثة. وش يقول حسن؟ أي نعم، حسن من قسيم الصحيح يعمل به، احتج به. أي نعم. قال أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. وتسقط سهوا يعني التسمية، نص عليه لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. وإذا ذكرها في أثنائه ابتداء صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها. وإن ذكرها في أثنائه ابتداء أين تسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، يعني يسمي عند الذكر، يسمي عند ذكري عند الذكر. نعم. صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها، وهذا هو الصواب، ويبني على وضوءه، ويبني على وضوءه. قطع به في الإقناع، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. وفروضه ستة: غسل الوجه، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضة والاستنشاق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فمضمض واستنثر متفق عليه. نعم. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ومسح الرأس كله لقوله ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. لا بد من مسح الرأس كله، يذهب بيديه بقليل من البلل يمسح ثم يعود إلى المكان الذي ابتدأ منه. نعم. ومنه الأذنان، يعني يكتفي بالبلل الذي علق في اليد بعد مسح الرأس، ويمسح، يدخل السبابة في الصماخ ويدير الإبهام على ظاهر الأذن باليدين كلها. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. صلى الله عليك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رأى لمعة في ظهر قدمه وقد يبس، يعني طال الوقت، فأمره بالإعادة، لأنه لو كان لا يزال الوضوء رطب يغسلها وانتهي، لكن يعني نشف فطال الوقت فأمره بالإعادة، وهذا يدل على الموالاة، الموالاة أن لا ينشف، أن يغسل عضوا قبل أن ينشف العضو الذي قبله. يعني لو غسل يده ذراعه الأيمن إلى المرفقين ثم جاءه صديقه صار يتحدث معه حتى نشف، هذه ما في موالاة، يعيد الوضوء. لكن لو أنه يعني استدرك وغسل العضو الثاني اليد الأخرى قبل أن ينشف فقد حصلت الموالاة. أين؟ قال أحسن الله عليك وزاد والصلاة، أي أن يعيد الصلاة. وعيد الصلاة أنه صلى بغير وضوء. أين؟ وضوء فقد شرط الموالاة فكأنه لا وضوء. أين؟ لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدم لذاته، لذات الشرط. نعم. ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. أين؟ وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. انقطاع ما يوجبه قبل ابتداء الوضوء ليصح. يعني لو كان مثلا يعني عنده بطء في البول لكنه ينقطع، ينتظر حتى ينقطع. أما إذا كان عنده سلس، حدث دائم مستمر، فهو لا يضره، يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره استمرار يعني السلس البول أو الحدث الدائم كاستطلاق الريح ونحوها. نعم. قال والنية والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات. والإسلام والعقل والتمييز. نعم. وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. أي نعم، هذه كلها شروط في العبادة ما عدا التمييز في الحج، فيصح حج الصبي ولو لم يكن مميزا. نعم، لحديث أن امرأة رفعت صبيا وقالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر. أحسن نعم. عليك الصلاة. مروا أبناءكم لسبع، السن السابع مميز في كل عبادة إلا التمييز في الحج والإسلام والعقل والتمييز. نعم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، لكن ليس على الوجوب. واضربوهم عليها لعشر، أيضا ليس على الوجوب، لكن لو بلغ على حكم آخر تجب عليه. يعني قد يبلغ لعشر محتمل، والبنت تبلغ لسبع. تقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، والفرق بين الولد والبنت تقريبا سنة، يعني هو يتأخر بعدها بسنة. أين؟ ولهذا تقول العامة البنت تبنى والولد لبنى. قاسي، الله المستعان. الشافعي يقول رأيت جدة عمرها 21 سنة. نعم، الشافعي نعم يروى عنه أنه يقول رأيت جدة ولها 20 سنة، بلغت لتسع وحملت، ولما تمت 10 ولدت بنت، وبنتها لما بلغت 9 وجد أي نعم، وأمها 19 ولدت بنت، فأصبحت الجدة أم 20 وهي جدة بنت البنت لما تم لها سنة. يجوز هذا؟ نعم. قال والماء الطهور. والماء الطهور من شروط يعني رفع الحدث، من شروط الطهارة أن يكون الماء طهورا مباحا. نعم. لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو منصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أين؟ وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به. إذا كان ما يشك، لكن لو أنه يعني علق في يده أو في بشرته مثل البوية شيء يشق نزعه، ربما لا ينزعه إلا بالإدماء، فهذا يعني الضرورة يعني تجلب التيسير، أو المشقة تجلب التيسير. ما يمنع وصوله إلى البشرة كالعجين أو الطين أو نحوها، أو البوية إذا كان يزيله مثل الغاز. أي نعم. لكن إذا كان يشق إزالته فعلى كل حال، مثل الوشم أحيانا بغرز الإبر ووضع الكحل، فيريد أن يزيله ما يستطيع إلا نعم. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به. والاستجمار وتقدم. والاستجمار وهذه من الشروط وتقدم. نعم. قال فصل في النية. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم. يعني إذا غضب يسن أن يغتسل. نعم. وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس. إذا أراد أن يجلس بمسجد أو تكلم كلام محرم ثم نأدم يذهب ويتوضأ أو يغتسل. نعم. قال وتدريس علم وأكل. نعم. إذا أراد أن يأكل يتوضأ. نعم. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لأن محل النية القلب. والتلفظ بها بدعة. قال ولا شكه في النية، ولا شكه في النية، يعني ما يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني انتهى من الوضوء بعدين ها والله ما نويت، شك خلاص ما يضره. أي نعم. أو طاف 7 أشواط وبعد ما خرج يريد أن يصلي سنة الطواف قال ها أظنها ليست 7، هذا شك لا يضره، بل هو لو لم يكن طاف 7 ما خرج، بس الشيطان يريد أن يلبس عليه. أي نعم. قال أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. إيه إن شك فيها في الأثناء استأنف، هذا على القول بأنه يبدأ بالتسمية أول الوضوء أو يبدأ بالنية. نعم يبدأ بالنية من أوله، إذا يعني شك هل نوى في أول العبادة أو لا، شك في أثناء العبادة يستأنف العبادة لأنه الأصل عدم، فيستأنف العبادة، مثلا يطوف طواف الإفاضة أو طواف العمرة طواف الواجب، ولكن أثناء الطواف قال والله ما أدري أنا نويت طواف الإفاضة أو طواف مطلق، هنا في أثناء الطواف يستأنف لأن الأصل عدم النية، لكن شك بعد انتهاء الطواف أي نعم فما يضره. نعم. قال ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه، يعني إذا كثر الشك يعتبر وسواس، والوسواس مرض لا يلتفت إليه، يطرح هذا الوسواس ويعتمد على الله. نعم. قال فصل في صفة الوضوء. في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي لما تقدم ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. الحديث متفق عليه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوهما والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها. إذا كان يعني شعر اللحية خفيف يصف البشرة فيغسل البشرة، ما إذا كان كثا فيكفي غسل ظاهرها. العنفقة هي هذا ولد اللحية يقولون العنفقة، أي نعم، لأنه خفيف. أي نعم. والحاجبان هو ما على العين، لهذا يقولون العين هي غالية ما تعلو على الحاجب، ولو كان هذا يعني مثل يضربونه مثل يعني. أي نعم. إذا كان شخص يعني يريد أن يتطاول على من هو أرفع منه فيقولون العين ما تعلو على الحاجب، لو أنك غالي لكن لا تتطاول على من هو أرفع منك، العين ما تعلو على الحجم، العين تصير فوق لا. هنا قال أنا أحب أخفف هنا. نعم قال إلا أن لا يصف البشرة فيغسل ظاهرة لكن كثة. نعم نعم قال ثم يغسل أو الحاجب كث يغسل. نعم ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم قال في الإنصاف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منه حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق يعني ألصق يدك برأسك. أي نعم هذا معناها ليس معناها وامسحوا برؤوسكم يعني تمسح قليل بل لا بد من مسح الرأس كله. نعم للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استرسل من شعره قال في الكافي والشافعي إذا كان له شعر مسترسل طويل مثل المرأة لها ظفائر فما يعني اللي مسترسل ما يمسح ما نعم قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها مقدم رأسها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما يعني ظاهر الأذنين وباطنهما هكذا أي نعم صححه الترمذي وللنسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه نعم ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان الكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لحديث عثمان أين لعل نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يبقى على ما هو عليه نعم يعني يقال يعني له يقصون شاربه ويقلمون أظافره ولكن يعني على كل حال ليس هذا أقول ليس واجبا لماذا بس تشرب اصبعك ولا تنطق ايه نحن قلنا قبل الزوال الضمير يعود على الزوال لأنه يعني اي نعم حدده بما هو قبل الزوال السواك رطبا او يابسا رطبا ويابسا هذا لكن قبله لأنه تكلم على الزوال قبل الزوال وبعده إيه أما هذا ما له معنى رطبا ويابسا هذه يعني أما أنت ما شاء الله فقيه نعم ها نعم المصحف. أي مسألة فيها خلاف، لكن الأحوط أن يكون مسلما متوضئا رفع الحدث، لا يمسه من به حدث أصغر أو أكبر. أين؟ نعم يا شيخ، تجزي، لكن السواك وعود الإراك له خاصية، الفرشة هذه يعني تجزئ، والمعجون وكذا مجزئة كالأصابع، لكن ليست مثل السواك. السواك بالأراك، بعود الأراك، أي نعم، له خاصية. أي نعم، إذا كان التسوك للاستطابة، لإزالة الرائحة، إزالة الوسخ، إزالة يعني ما يعلق، فيكون باليسار لأنه إزالة أو نظافة. أما إذا كان للقربة، أي نعم، وللتعبد، فباليمين استحباب. أنت ما شاء الله عليك يعني تصلح ممتحن، نبيك تضع الأسئلة للتلاميذ. نعم أي صحيح، يا باليسار إذا كان للاستطابة، إذا كان لإزالة الوسخ يستطيب به، الله أكبر. أما باليمين للعبادة للتعبد. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كرمك الله. مرحبا. هو يغسل اليسرى بغير اليمنى؟ ها؟ بعض الناس يغسل مع بعض يعني. هذا أقول هذا المشروع، يعني تقدر تغسل كل يد لوحدها، اليد الواحدة ما تصفق. نعم يا شيخ. نعم، صل المغرب، صل المغرب ولو فاتك ما يفوتك من صلاة العشاء، صل المغرب. هي هذا خطأ، ماذا فعلت؟ جلست في الرابعة، يعني قدمت صلاة العشاء قبل المغرب. لا تعد، لا تعد. أين الأولى أنك تصلي المغرب، لأن ذمتك مشغولة بها، وترتيب بين الصلوات هذا واجب. إلا المكتوبة، المكتوبة عليك في مكتوبة ذمك قبل، في ذمك مشغولة بمكتوبة، فليش تنسى مكتوبة وتذكر مكتوبة؟ نعم، فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. يعني نعم، لأن البياض أو الغرة تبلغ من المؤمن يوم القيامة ما بلغه الوضوء، فإذا أطال يعني الغرة مستحب، لأنه يعني يكون البياض على قدر ما بالغ في الوضوء. أو لا، هذه مبالغة، هذه أقول هذه مبالغة، تجاوز للحد، يكفي أن يغسل المرفقين. أي نعم، المؤمن يوم القيامة تبلغ الحلية منه أو البياض مقدار ما يعني على قدر ما يستعمله في الوضوء. جلسة كانت متمكن، هذا ما إذا صار نعم عميقا، لكن يسمع الأصوات، والله ما أظن ينام يوم عميق وهو جالس يطيح. إذا استند، إذا غير متمكن، العين وكاء السهر، ونام وصار ينفخ يفخ. نوم عميق، يتوضأ، يقوم يتوضأ، العين وكاء السهر، وش يدري أنت تبيلك. نعم يا شيخ، تسليمة واحدة. أنت شايف الحرمين وشايف، يعني هم غلطوا حنا صح، تسليمة واحدة. أحد نزل عليكم الوحي أنتم؟ هنا نزل الوحي، ما هبط الوحي. أي صلوا كما رأيتموني أصلي، الله يصلحنا وإياكم. نعم يا شيخ، المسافر 3 أيام بلياليها، إذا أدخل رجليه على وضوء وهو طاهرتان فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن لا يخلع إلا عند الجنابة, يعني رفع الحدث الأكبر. أما ثلاثة أيام بلياليها يمسح من البول والغائط كل ما توضأ. أين أموال المقيم يوم وليلة, المقيم يوم وليلة 24 ساعة. نعم. أرى من الفقهاء كلهم ما فيهم واحد, فقهاء أهل السنة ما فيهم واحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم, لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا الحنبلي ولا أحمد, كلهم وأمثالهم أهل السنة لا يريدون, لا نظن بهم أنهم يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فخلافهم أو اختلافهم على قدر بصائرهم على قدر فهومهم, ويكون في هذه الحال اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد, وهذا من باب التوسعة والرحمة. اختلاف أمتي رحمة, تنوع. لا لا, الشخص الذي لا يستطيع أن يستنتج الدليل, يعني ليس عنده علم كافي بحيث يجتهد ويستنتج الدليل, يقلد من يرى أنه أقرب إلى السنة من هؤلاء الذي يثق فيه. نعم, ما يروح يتلقى, لو يبي يأخذ بالرخص تزندق, يأخذ من هذا برخصة ومن هذا برخصة ومن هذا برخصة, خلاص ينفسخ, يتزوج المرأة بلا ولي ولا شهود ولا أي. نعم, فما يأخذ بالرخص يعني بقصد الرخص, لا, لكن من يراه أقرب إلى الحديث أقرب إلى السنة ويثق فيه يقلده. لكن إذا كان عنده استطاعة, عنده ملكة, يعني يعرف المسألة بدليلها, إذا تبين الدليل يترك كل قول للأخذ بالدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن. واضح إن شاء الله. نعم نعم. العمرة ليس لها طواف وداع. نعم, طواف الوداع للحج. نعم يا شيخ, بعيد أنت, لا أقرب أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ نصيحة للتي تكشف وجهها. أي على كل حال, ينبغي المرأة لا تخرج وجهها, يعني الذي ننصحها به هو أن تتبع يعني سنة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته, يدنين عليهن من جلابيبهن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نحرم في وجوهنا, فإذا حادانا الركبان سدلنا, وإذا جاوزونا كشفنا, فلا خير إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وزوجاته, وهذا هو الخير, كل الخير. والمسألة تحتاج إلى يعني وقت طويل ودرس يعني واسع, والشيخ ابن عثيمين له رسالة يعني في هذا الموضوع, والشيخ ابن باز له رسالة في هذا الموضوع. المقصود أنه يحتاج إلى وقت أوسع واستحضار الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. يعني في مثل هذا الوقت الآن ستقام الصلاة, ما أي نعم, لكن قلت الخلاصة إن شاء الله.